بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعل إرقا نزعها. قال: فهذا لعل إرقا نزعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الولاء والهبة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. الرجل يريد أن ينفي ولده، لكن الإقناع والمناقشة بالإقناع تعدل عنه، تقنعه مناقشة بالشيء يعرفه يشوفه يلمسه خلاص يعدل عما كان يفعل. يقول: لكن من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، من مثل صفوة الخلق يقنع الناس بالمناقشة اللطيفة اللينة حتى يقنع الرابي؟ من يقنعه؟ لكن صفوة الخلق أقنعه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الجبار العطار قال حدثنا وسعيد بن عبد الرحمن قال الاثنين حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتعرفون صلة ابن المسيب بأبي هريرة، سبق أن عرفناكم فيها أنه زوج ابنة أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة، سعيد زوج بنته، وجميع المراسيل عن أبي هريرة مراسيل سعيد. يقول سعيد: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود، وهو أشكح، والمرأة الشكحة، والقبيلة كلهم شكحان، كلهم بيضان، فكيف جاءت المرأة بأسود؟ ليش كان أسود؟ يريد أن ينفيه، يقول: ما هو ولدي، يعني يريد أن يتهم المرأة وينفيه، لكن كيف الحكمة وكيف الإقناع؟ أعرابي كيف يقنع؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ لك بعرين؟ قال: نعم. أتاه بالشيء اللي يعرفه بين يديك، بعرينك بين يديك، أتاه بالشيء اللي يلمسه ويعرفه. هل لك إبل؟ قال: نعم يا رسول الله، لي إبل. قال: هل ما ألوانها؟ هذه الإبل اللي عندك شو ألوانها؟ قال: حمر وشقح وبيض. قال: هل فيها من أورق أسود، فيها يعلوه سواد وبياض، أزرق وزراق وسواد، هل فيه من شاهد من أورق، يعني فيه من أسود، فيها أسود؟ قال: نعم فيها إبلي، فيها أسود، فيها أزرق، فيها أورق. قال: منين جاء السواد؟ قال: لعله نزع حرق. قال: ولدك لعله نزع حرق. انظر الإقناع، لعل ولدك بارد لعله نزع حرق، مدام الإبل بيض، كل إبلك تقول شك وحمر وبيض وفيها أورق، فيها أسود، منين جاء السواد هذا؟ والإبل كلها الجمل أحمر وأشكح، والداقة شكحة، منين جاء السواد هذا؟ قال: لعله نزع عرق. انظر، لعله نزع عرق. قال: لعل ابنك نزع عرق، أما من أعمامه ولا من أخواله؟ لعل ابنك نزع عرق. فقنع العرابي، لو أتي بغير هذا الأسلوب ما يقنع العرابي، يتعصب لأن الولد صار أسود، جلده أسود مرة واحدة، وهذا أشكح والأم شكحة، كيف يقنع وكيف يجيه ولد أسود؟ لازم أنه بيتهم المرأة ويبين في الولد، ما هو ولدي. فقال الرسول: هل لك من إبل بين يديك بعرينك، كيف شلونها؟ قال: لونها حمر وبيض. قال: ما فيها من أورق، ما فيها جمل أسود ولا قعود أسود؟ قال: بلى يا رسول الله، فيها أسود، فيها جمل أسود أورق. قال: منين جاء السواد؟ سواد منين جاء؟ انظر من درجة إلى درجة. أول: هل لك إبل؟ نعم لإبل. هل شلون ألوانها؟ ما هي؟ قال: ألوانها شكل كل البعير. قال: ما فيها أسود؟ قال: إلا فيها أسود يا رسول الله. منين السواد؟ منين أتى؟ قال: لعله نزع عرق، لعل الجمل الأسود هذا نزع عرق من أبيه ولا من أعمامه ولا من خاله. قال: ولدك أيضا لعله نزع عرق من أعمامه أو من أخواله. فقنع الأعرابي قناعة باتة، هذا صفوة الخلق، رضي الله عليه الصلاة والسلام يقنع حتى الأعرابي البدوي اللي ما يقنع شيء. أعرابي ما بخوا إلا اللي يتصور ما تصور شيء خلاص ما حد يخرج، لكن صفوة الخلق أخرج ما بدماغه من نفي الولد. بعرينك فيها أسود، بعرينك شكر فيها أسود، منين جاء عرق لعله نزاهر، أنت ولدك لعله نزاهر أيضا، ولدك لعله نزاهر، ليش تنفي وتتهم المرأة، ولدك أيضا هو ولدك ولعله نزاهر، جاء عرق من أعمامه ولا من أخواله، وهذا يجوز وهذا ماشي على بني آدم كافة. نعم. هذا فيه أن الإنسان لا يجوز أن يتهم المرأة، لا يجوز أن تتهم المرأة يا إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الليلة الماضية الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يمكن أن تنفي الولد وأنت تفترش المرأة، مدام تفترشها سواء مملوك حرة أو مملوكة وتفترشها فلا يجوز أن تنفي ولدا أتت به هذه المرأة التي هي فراشك، لا يمكن هذا. الولد للفراش وللعاهر الحجر صيانة للفروج حفظا للأنساب، حفظا للأنساب لأجل ما يضيع نسب المولود، هذا المولود يضيع نسبه ليش؟ للحقوق بكى أنت أبوه جئت أم أبيته، وصيانة للفروج لألا تتهم النساء العفايف يتهمن بالفجور وهن عفيفات، فهذا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الولد لك حفظا للأنساب وصيانة للفروج أيضا علشان بنت الحلال تنستر ولا يمكن تنفضح، فالشريعة سترت النساء بكاملها، ربنا تعالى وتقدس سمى نفسه الستير لأجل يستر على بنات آدم، يستر على إمائه، يستر على عباده، يستر على الذكور وعلى الإناث، تعالى وتقدس سمى نفسه الستير، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، من فعل فجور، من فعل معاصي، من فعل شيء وستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. انظر كرم ربنا تعالى وتقدس ومنته وعطفه وحنانه على عباده الضعفاء المساكين، نحن ضعفاء وعندنا شياطين وعندنا أنفس أمارة بالسوء وعندنا قرنا وعندنا أعداء كثيرة ومعركة الليل والنهار أنت وياهم الإنسان، ولكن ربك تعالى وتقدس هالستير، ومع هذا إذا سترك ربك في دنياك سترك في الآخرة، هذا من فضل الله ومنته على عباده الضعفاء المساكين اللي لا يستطيعون يعصموا أنفسهم من بهم من أعداء مسلطة نفس بالسوء وشيطان مسلط يدخل مدخل الحروب إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في القافة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نذر آنفا إلى زيد بن ثابت وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعد. وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن صحيح. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب أمر القافة أو ما يعرف بالقافة أو تحكيم القافة حتى في الشريعة، تحكيم القافة لأن القافة ناس أعطاهم الله ملكة المعرفة مثل ملكة الكلام، ملكة المعرفة معرفة الأنساب ومعرفة الأقدام ومعرفة الدم، هذا دم فلان وهذا قدم وقدم فلان وهذا رجله مثل رجل فلان وهذا وجهه مثل وجه فلان، وهو لا يعرفهم ما يعرف لا هذا ولا هذا، لكن الله أعطاه ملكة في تفريق في الجمع بين هذا وهذا وفي التفريق بينهما. تجد مع الرجل القافة مثلا يرى هذا الرجل يقول له احفظ القدم هذا لمين، قال هذا القدم الحين ادور لكم، يروح عند مجموعة من الناس يقول الشخص هذا هو اللي وضع القدم هذا، لان الله اعطاه ملكة، ملكة مثل ملكة الكلام ملكة غيرها. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما وأسارير وجهه تبرق إلى السر إلى السر وفرح واستبشر صفوة الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام ترى وجهه كأنه قطعة فضة برقت عليها الشمس مرشوش بذهب مرشوش بقطع من ذهب. ترى وجهه يقول ينور نور نور عليه الصلاة والسلام. يقول فدخل هي مستبشرا وجهه مسرورا. ليش؟ قال ألم ترى يا عائشة أن مدققا المدلقي رأى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ليه فرح الرسول؟ ليه فرح لهذا؟ لأن المنافقين يتهمون أم أيمن بركة أم أيمن سوداء مثل الكحل وخرج أسامة مثلها خرج أسامة مثلها بينما زيد من كلب عربي قبيلي وأبيض أشكح زيد بن حارثة أشكح وطلع ولده سامة أسود جرته أمه لأن أمه بركة حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام سودة مثل الكحل فجرت أسامة صار مثلها. فالمنافقين لقوا مسلك يتكلمون فيه علشان يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام فتجد يتكلمون أسامة ما هو من زيد أسامة ما هو من زيد يعني يطعنون بأم الرسول أمه وحاضنته بركة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها لأجل يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى مدققا المدلجي رأى الأقدام ومغطين رؤوسهم متغطين ما شاف وجيهم ما شافها ولا أجسامهم الأقدام باينة بس. قال فعند الرسول عليه الصلاة والسلام وعند أناس من أصحاب الرسول قال هذه الأقدام بعضها من بعض ومدجج هذا قافة يعرف القافة ويعرف الدم ويعرف الأقدام بالأرض ويعرف القدم هذا أنه من هذا ووجه ودم هذا من هذا ووجه هذا من هذا يعرفه قبيلة تسمى مدجج المدلجي يفهم إلى الآن. وعندنا قبيلة يعرفون الأقدام يعرفون الشبه يعرفون كل شيء ياط الماطة ثم يمشي يمشي على مجاميع يقول هذا صاحب الماطة اللي هنا هذا الشخص اللي في المجموعة هذا قالوا نعم الماطة هذا لهذا الشخص وهو ما يعرفه ولا حضر يمه ياطة لكن يعرفه بالملكة ملكة أعطاه الله ملكة. وفي قبيلة أيضا إذا مسك الكلب الكلب فأتي يحقن بدم من دم حد واحد من القبيلة يضرب بإذن الله وإلا فإنه يموت. اللي يصيبه الكلب الكلب العقور الكلب المغلوس الذي إذا جاء الوسم بإذن الله مطر الوسم إذا نزل على الأرض ربما أنه يأكل من الدرر اللي تنزل والبلاء اللي ينزل من مطر الوسم يأكله الكلب. فإذا أكله الكلب صار عقور بإذن الله صار يعض الناس ويأكل وينبح الليل والنهار. لكن إذا حقنا بدم من دم البرازيل هؤلاء قبيلة تسمى البرازيل إذا أخذت قليل من الدم حقنت هذا الرجل اللي عضه الكلب بإذن الله يبرأ أو حقنت الكلب نفسه يبرأ بإذن الله. هذه شيء خاصة من رب العالمين يضعها في كثير من بني آدم. فالشاهد أن القافة إلى يومنا هذا يعرف بهم يعرفون بالشبه يعرفون الناس بالشبه ويحكمون أحيانا وإن كان الشريعة اليوم قالوا أننا ما نحكم بالقافة لكن مدام الرسول فرح عليه الصلاة والسلام فرح بكلام المدلجي ورأى أنه صائب وفرح ورأى أن التهمة التي كان الناس يتهمون فيها بركة في ولدها أسامة أنها زالت مدام هذا الحاكم الذي يعرف الشبه ويعرف الأقدام ويعرف الدم حكم أن هذه الأقدام بعضها من بعض خلاص انتفت الشبهة وانتفى كل الكلام الذي كان يقال لأن الرجل خلاص محكم. والعرب تحكم القافة فإذا قال القافة كذا أو قال كذا فإنه يحكم خلاص الكلام له يصدرون عن رأيه جميع العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام إذا جاءت القافة وحكمت على هذا. حتى إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله إذا ادعى رجلين ولد والامرأة أتت بمولود وادعاه هذا وادعاه هذا كل واحد يقول هو ولدي هذا يقول إنها طلقت وهي حامل وكتمت وهذا يقول لا أتت إلي وهي لم تحمل وحملت مني فادعى الاثنين هذا يدعي وهذا يدعي هذا يقول أنا أبوه هذا يقول أنا أبوه. ماذا نفعل؟ نريها القافة تعالوا يا قافة انظروا فنلحقه بمن أحقته القافة نلحق هذا المولود بمن أحقته القافة الحقوا بهذا هذا يصير أبوه ويصير الولد ولده الحقته بهذا يصير أبوه الحقته بالاثنين يصير للاثنين يصير الاثنين أبوه. وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمى خمس جدات، لأن هذا الأب له أم وأم وأم، وهذا له أم وأم وأم، وعن خمس جدات ورث لميت على مذهب للحنبليين ينتمى، يعني نورث خمس جدات كل ثنتين أو ست جدات، ثنتين ثلاث من جهة وثلاث من جهة، هذا أبو وهذا أبو، هذا يرث ميراث أبو وهذا يرث ميراث أبو، والولد يرث ويرثون الولد ميراث ولد وهذا يرث ميراث ولد، يعني يتقاسمون المال لو مات يتقاسمون المال. متى؟ إذا حكمت القافة أن المولود هذا أبوه هذا وأبوه هذا، الاثنين كلهم يخلب الدم، يقول هذا فيه دم هذا الشخص وهذا فيه دم هذا الشخص، يصير الأبوين أبوين له، يدعون يدعى الرجل الولد هذا يدعي هذا أبوه هذا أبوه. الشاهد أن القافة تحكم في الشريعة الإسلامية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وهو في البخاري الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، ما لك يا رسول الله؟ قال لم تشعري يا عائشة أن مدججا المدلجي أنه قال أن زيد بن حارثة أن زيد بن حارثة وأسامة ولده أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح عليه الصلاة والسلام وانتفت شبهة المنافقين ومن تكلم بهم. نعم. وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثم أتى بسند آخر ليقوي الكلام، يقول الترمذي وهكذا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول أن الرسول دخل عليها تبرق أسارير وجهه، يا عائشة ألم تعلمي أن مدججا المدلجي أنه قال أقدام زيد وأسامة ولده أنها من بعض بعضها من بعض، فانتفى كلام المتكلمين وانتفى كلام أهل الشبه، فصار أسامة من أمه بركة وأبوه زيد بن حارث رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. يقول وقد احتج بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين على إقامة القافة وعلى قبول ما تقوله القافة لأنها من الشريعة، الرسول أجازها فهي من الشريعة، وعند الإمام أحمد يعمل بها، عند المذهب الإمام أحمد نعمل بها، إذا اشتبه طفل بين رجلين نريه القافة، انظروا هذا الطفل وانظروا هذا وهذا، دعوا اثنين انظروا هذا، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت الأمة التي ولدت المرأة التي ولدت الطفل سواء كانت حرة أو أمة، ولكن ادعاه رجلين فقال كل واحد يقول هذا ولدي نريه القافة، فأيما ألحقته به ألحقناه، ألحقته بهذا نقول هو ولدك وهذا وأنت أبوه، وإن ما ألحقته بهذا هو ولدك وأنت أبوه، وإن ألحقته بالاثنين ألحقناه بهما. نعم. باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي. قال رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارية لجارتها ولو شق فرسا شاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التهادي، يعني المسلمين يتهادى بعضهم بعض، تهادوا تحابوا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، يعني إذا أهديت لأخيك المسلم وأهدى لك وأهديت لأخيك الثاني قرت المحبة وقرت المودة وقر الصفاء وصار التحاب لله، ولو كانت الهدية رمزية لكن تريد أن يحبك في الله وتحبه في الله فيزيد حبه أيضا، وإلا فالحب يجب أن يكون لله تعالى وتقدس وفي الله، لكن إذا تهادينا حتى ولو حنا نحب في الله فإن المحبة تزيد ويذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر يعني غل الصدر وحقد الصدر، إذا كان على في قلب المسلم على أخيه شيء نقله بعض أهل الشر، نقله فلان بن فلان تكلم كذا وكذا وفلان تكلم، فإذا أهديت للشخص ذهب هذا الشيء الذي يجده في صدره من الغل والحقد والوحر التي يجده في صدر على أخيه المسلم، إذا أكثرت الهدية على أخيه وهو أهدى لك وأهدى هذا لهذا وتهادى المسلمون ذهب ما بينهم في القلوب من غل ومن وحر ومن خ وعلى أخيه المسلم. الشاهد يقول الرسول تهادوا تحابوا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أزهر أزهر بن مروان. نعم. أزهر بن مروان قال حدثنا محمد بن سواء. محمد بن سواء أو سواء يعرف وينكر محمد بن سواء ومحمد بن سواء. قال حدثنا أبو معشر. أبو معشر وعندنا أبو معشر اثنين, واحد يسمى زياد بن كليب وهذا غيره. نعم. نجيح مولى بني هاشم. نجيح مولى بني هاشم. نعم. عن سعيد. عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر, يعني غل الصدر وحقد الصدر وكره الصدر لك الإنسان إذا أكثرت عليه الهدية, راح هذا الكره الذي يجده في قلبه ويذهب أيضا الكره اللي في قلبك لأخيك المسلم, فالهدية تذهب هذا الكره وتذهب الوحر من الصدر, تجعل الصدر صافي لأخيك المسلم, تلقاه ببشر ورحب وتسلم عليه ببشر ورحبة إلى آخره, فالهدية لا شك أنها تذهب كره الإنسان للإنسان, ويكره لشيء سمعه أو يكره لشيء حصل أو يكره لكذا. الإنسان بشر, الآدم بشر, ما يسلم من نقل ومنقول ومن كلام ومن هنا وهنا, ما يسلم, وتجد الصدر يحصل فيه الوحر ويسحل فيه الغل والكره لأخيه المسلم, لكن الهدية تذهب هذا, فهي علاج. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بها علاج لهذا الكره لأخيك المسلم ولهذا الوحر والغل لأخيك المسلم, تذهب بإذن الله لأن الهدية علاج. تهادوا تحابوا, تهادوا تحابوا, لأن الهدية تجعل الإنسان يحبك بدل ما يكرهك وبدل ما يحقد عليك, تجد يزول اللي في قلبك كله, حتى لو نقلت عنده, حتى لو نقلت عنده أنك قلت وقلت وقلت, يذهب بإذن الله جميع ما يجد في صدره يذهب, وأنت كذلك الإنسان والثاني والثالث والرابع. فالمسلمين إذا تحادوا تحابوا فيما بينهم وحصلت المودة والألفة بين الاثنين وزال ما في صدورهم. ولا تحقرن جارية عن تصدق لجارتها ولو فرس شات. شوف أضعف شيء فرس شات, ما حد يأكله إلا اللي هل كان من الجوع يبي يموت ولا ما حد, لكن لو تعطي فرس شات قال لك صدق يا الإنسان. لا تحقر المرأة شيئا, الرسول عليه الصلاة والسلام من باب المبالغة, فرس شات يعني الظلف اللي تقطع عليه غنمة, غنمة تقطع على ظلف, إذا منك الإنسان ذبحتها وأتيت بالكراعين حقها انسلخ مع الشوي انسلخ, ما حد يأكله, ما حد يبغاه, لكن الجائع يأكله, الجائع قد يأكله. الرسول من باب المبالغة ولو فرس شات الذي ما يؤكل ويرمى لو تصدقين به فلك أجر كبير يا جارية, أنت يا جارة تصدقي على جارتك ولو فرس شات, يعني من باب القلة, ما قرش قرشين ريال ريالين تصدقي, يعني ولو فرس شات من باب المبالغة, وإلا فالفرس الذي هو الماطة الذي يقي ماطة يا الغنمة وماطة البقر يقيها من الحر ومن البرد ومن الحجارة ومن الشوك, هذا الفرس يفسخ ويرمى ما حد يشتهي لأنه أحيانا يصير فحمة. الشاهد من باب المبالغة عليه الصلاة والسلام أنها تتصدق ولو من جنس الفرسن, ولو مثل الفرسن, ولو حقيرا مثل الفرسن, تصدق بقرش, تصدق بخبزة, تصدق بأي شيء, لأنه يفرح الإنسان اللي يقول يا رب عطوني, يفرح إذا عطيته الإنسان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من هذا الوجه. قول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب من هذا الوجه, يعني من هذا الطريق, من السند من هنا. نعم. أبو عيسى اسمه نجيح مولى بني هاشم, وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم, تكلم فيه بعض العلماء, تكلم فيه بعض السلف الصالح أهل القرون الثلاثة, وعندنا أبو معشر زياد بن كليب ثقة. باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب الذي أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث. قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في كيئه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الهبة أن الإنسان لا يرجع فيها. الهبة ما ترجع فيها لإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صورها بأبشع صورة وأقبح صورة، صور هذه الرجوع بالهبة بأبشع صورة وأقبح صورة، يستقدرها حتى اللي ما له ذوق ولا له مزاج يستقدرها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا حسين المكتب، ويقال له المعلم نسبة إلى كتاتيب يعلم بها الأطفال ونسبة إلى تعليم الأطفال. أحيانا يقال له معلم وأحيانا يقال مكتب، كتاتيبه يعلم بها الأطفال، فهو معلم ومكتب بكتاتيبه. قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن طاووس عن عمرو بن شعيب عن الطاووس عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها خذ يا فلان هذا الكتاب ثم يقول ها أنا تذكرت أني محتاج إليها فلان أعطني أرده عليك. هذا أعوذ بالله مثله كمثل الكلب الذي يقي ثم يرجع يأكل قيئه. أبشع صورة وأقبح صورة صورها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقبح مثل وأبشع مثل لمن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد كما سيأتي. وأما أخوك المسلم تعطيه عطية ثم ترجع فيها لأغراض دنيوية أو لمسائل دنيوية أو لأنك تزعلت أنت وياه أو تغضبت أنت وياه، لا يجوز، ما يمكن ترجع بهبتك اللي وهبتها، ما يمكن ترجع. حتى زوجتك أعطيتها لا ترجع، وكذلك إلا ولدك، الأولاد والبنات فلك أن ترجع إذا كنت محتاجا بشروط خمسة: للوالد أن يأخذ من مال ولده أو يرجع في هبته له، أو يأخذ من مال الولد الذي لم يعطه إياه له في شروط خمسة. أولا أن يكون الوالد محتاجا إلى هذا الشيء الذي يريد أن يأخذه من ولده. الثاني أن يكون الولد ليس محتاجا لهذا الشيء الذي يريد أن يأخذه أبوه. أبوك والدك يأخذ من مالك شيء أنت لست محتاجا إليه وهو في حاجة إليه، هذه شرطين. الثالثة أن لا يأخذه منك هذا الولد ويعطيه ولد آخر، يأخذ من هذا الولد ويعطيه ولد آخر، لأنه يورث الكره والحقد على أخيه المسلم، فعلى أخيه من أخوه من شقيقه أو لأبيه، تأخذ من هذا حاجة وتعطيها ولدك الثاني ما يمكن تأخذها. الرابع أن لا يكون أحدهما كافر، لا الوالد ولا الولد. فالشاهد أنها خمسة شروط في أخذ الوالد من مال ولده، في جواز أخذ الوالد من ولده خمسة شروط. وشاهدنا أن المسلم إذا أعطى أخاه المسلم شيئا فلا يرجع فيه، ما يرجع فيه مهما كان الأمر، مهما كان حتى لو كان له حاجة ماسة فيه. أعطيت هذا الشخص لا يمكن أن ترجع فيه الإنسان، حتى لو أنت في حاجة إليه ما دام وهبته إياه انتهى خلاص. وحتى المشترى يقال أن حتى المشترى تشتريه ولا ترجع في هذه الحاجة اللي عطيتها، لا ترجع فيها بأي حال من الأحوال، لا ترجع فيها ولا تخليها ترجع إليك الإنسان. مثل الصدق، على صدقت بشيء لا تخليها ترجع إليك الإنسان. فالهبة إلا أن الهبة لها شروط، منها أنك إذا وهبت الشيء وهبتني هذا الكتاب أني أقبضه أنا وتأذن لي في قبضه، أولا أن تأذن لي في قبضه، وثانيا أن أقبضه برضاك وأنت موجود. أما إذا لم يحصل هذا فلا تسمى هبة، فيجوز الرجوع فيها. لابد أن تأذن لي في قبض هذا الكتاب ثم بعد ذلك أنا أقبضه، أمسكه وأخذه أنا. فإذا لم يحصل الإذن ولم أقبضه فلك أن ترجع. أما إذا حصل هذا فلا يجوز للمسلم أن يرجع في هبته، ومثل الرسول أبشع تمثيل وأقبح تمثيل. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم. نعم. وحدثنا محمد ثم أتى بسند أحدهم قال وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي واسمه محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب قال عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عمر ابن عمر وابن عباس. وابن عباس بمعنى الحديث الأول. نعم. يرفع عن الحديث قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد حين يعطيها. لا يحل لرجل لمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد بالشروط الخمسة، سواء أخذ من المال ولده أصلا أو أخذ من المال رجع في عطيته، كله جائز. الوالد لك أن تأخذ من مال ولدك، ولك أن ترجع في هبتك إذا أعطيت ولدك، ولك أن تأخذ من المال الولد، بس بشرط أن تكون محتاجة إلى هذه الحاجة لتأخذها، والولد ليس محتاج. الثاني لا يكون الولد محتاج لها. الثالث أن لا تأخذه من ولد وتعطيه ولد. الرابع أن يكون أحدهما مسلم والثاني كافر أو بالعكس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالدة فله أن يرجع. هذا الشافعي رحمه الله يعلق على الحديث ويرى أنه مذهبه أنه لا يحل للإنسان إذا أعطى عطية أن يرجع فيها إلا الوالد لهذا الحديث. نعم. كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا صالح المري عن هشام حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنه فقئ في وجنديه الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا. قال أبو عيسى. يقول الترمذي رحمه الله انتهى رحمه الله من الولاء ومن الهبة ومن الطب ومن غيره ومن الوصايا ومن المواريث، انتهى من هذا كله. أتينا على بشيء يخل في دين الإنسان، يخل في الدين، علاج لك الإنسان ألا تتكلم فيه ولا تأتي إليه ولا تقرب منه. الرسول عالجنا بأن لا نقرب من هذا الشيء وهو القدر، لا تتعرض القدر ولا تبحث فيه الإنسان لأنه قضي خلاص وانتهى. فإذا تعرضنا فهي مزلة أقدام، تزل قدمك الإنسان مزلق زحليقة تزل إلى الهاوية نعوذ بالله، لأنها مزلة أقدام. بحث في القدر مزلة أقدام، فإذا بحثنا وتكلمنا بالقدر زلت قدمك وزلت قدمي وذهبنا إلى الهاوية، ما سلكنا شيء ولا مسكنا شيء حينئذ. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا صالح المري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة إن كنا جلوسا عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام خارج برا ونتكلم بالقدر كل ونتنازع فيه وطلعت أصواتنا، فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ولما سمع ما نبحث فيه صار وجهه كله انتقل، الدم اللي بجسمه كله الدم الأحمر اللي بجسمه كله صار بوجهه كأنما فقع حب الرمان. تعرفون الرمان حبه أحمر، أحمر شديد الحمرة، الرمان حبه أحمر شديد الحمرة. يقول كأنما فقع في وجهه، فقع في وجه حب الرمان، يعني فضخ الحب الرمان في وجهه من الحمرة من شدة الحمرة، لأن الدم من الغضب انتقل كل الدم إلى وجهه. هذا كان طريقته عليه الصلاة والسلام. إذا انتهكت حرمة الله أو بحث بالقدر أو بحث في الإيمان أو بحث في صفات الله يغضب غضبا شديدا. فالشاهد أنه غضب هذه المرة غضبا شديدا لئلا تزل الأمة، تزل أمة محمد إلى مزلات وإلى هاوية، تزل مثل ما زلت الناس اليوم كما ترون وقبل اليوم زلوا مزلات نعوذ بالله إلى هاوية. الشاهد يقول أبو هريرة فغضب الرسول حتى كأنما فقئ في وجهه في خديه من هنا ومن هنا حبوب حب الرمان، لأن الرمان حبه الرمان يستوى صار حبه أحمر، فإذا فضخت الرمانة الحبة لقيتها حمراء شديدة الحمار فصار وجهه أحمر، ونهاهم عن التكلم بالقدر. نعم. فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم. يقول ثم سألهم أبي هذا أمرتم بالكلام في القضاء أمرتم بالتنازع في القضاء، هل أمرتم بهذا، هل أمرتم بهذا، هل بعثت أنا لكم لأجل هذا؟ لا والله ما بعث لأجل هذا. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم ولم يتعرضوا له مرة أخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم إذا بحث بالقدر فأمسكوا، وإذا بحث بأصحابي فأمسكوا، وإذا بحث في النجوم فأمسكوا، إذا تكلم الناس بالقدر فأمسكوا، وإذا تكلم في النجوم فأمسكوا، وإذا تكلم الناس في أصحاب الرسول فأمسكوا، إذا سمعت أحد يحدث عن علي ومعاوية أمسك، قل لا تتكلم يا أخي. النقطة مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، طهر الله سيوفنا من هذا الدم فنطهر ألسنتنا، فلا تبحث في الصحابة رضي الله عنهم وما جرى بينهم، لا تبحث، لأنه مزلة أقدام، قد تخطي على صحابي وهو قد رأى الرسول ولو لحظة، يسوى مليون مما أنت فيه الإنسان. رأى الرسول لحظة، طالع في وجه الرسول صفوة الخلق لحظة واحدة تسوى مليون من حياتك وأعمالك أنت، فلا تبحث للصحابة ولا تتكلم بهم لئلا تزل أيضا، لأن الصحابة عدول بكاملهم، فلا تبحث عند أحد لا يعرفون قدر الصحابة يسبون الصحابة أنت السبب تصير. إذا تكلم الناس في القدر فأمسكوا، أو تكلموا في أصحابي فأمسكوا، أو تكلموا في النجوم أنها تحدث في الأرض فأمسكوا أيضا، لأن كل الثلاث المواضيع هذه كلها مزلة أقدام، يزل الإنسان مزلة قدم يزل إلى الهاوية نعوذ بالله، ويصير من بعد ما كان مؤمن ميقن مؤمن إيمان كامل، مؤمن ينقص إيمانه أو يذهب الإيمان بكامله. الشاهد لا يتكلم الناس في القدر، نهانا الرسول عن الكلام في القدر. نعم. إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا. يقول هلك الناس حينما تنازعوا في هذا الأمر، القدر وش أصله، القدر متى جاء، القدر وش من جاءه، ما الذي فعل الله بالقدر، إيش القدر لما أتى، ما الذي قدر علينا، ويتنازعون بهذا. أنت مالك ومن أنت، ما بعثت لهذا، بعثت لتتبع سيد الرسول سيد الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتبع كتاب الله ثم سيئ الرسول عليه الصلاة، هذا اللي بعثت به، بعثت الإنسان وخلقت لتطيع ربك وتعبده حق عبادته وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لوجه الله تعالى وتقدس، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذان شرطان أصلان من أصول الدين، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ولا مسلم إلا بالشرطين هاي، الإخلاص، إخلاص العمل لله تعالى وتقدس، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أخلص العمل ولم يتابع الرسول فهو مردود عليه عمله، لو يعمل الليل والنهار مردود، ومن تابع الرسول ولم يخلص العمل فعمله مردود أيضا عليه لو يعمل أي عمل. فالإثنان أصلان من أصول الشريعة وأصول الدين، لا بد يجتمعان، لا بد من الاجتماع، وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تعالى وتقدس، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول إنما هلك من كان قبلكم، انظروا القدرية، أنكروا القدر بسبب بحثهم في القدر، لا القدر، الله ما يعلم القدر ولا يعلم شيء لما نقول حنا، ولا يعلم حاجة لما تحدث، ولا ما يعلم شيء ولا يقدر شيء، فسموا القدرية. ليش؟ لأنهم بحثوا، صار أعمارهم يبحثون في القدر فزلوا نعوذ بالله، وأنكروا القدر، واللي ينكر القدر كافر، اللي ينكر القدر كافر خارج من الإسلام. نعم. قال الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن ابن عمر. نعم. عن عمر. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة وأنس بن مالك. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول وهذا حديث غريب لأنه من أحد عن أحد، لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وهو يضعف في الحديث. نعم. باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلق الله بيدي ونفق فيك من روحي، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي، أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وجندب، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث سليمان التيمي عن الأعمش، وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه، وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء باحتجاج آدم وموسى عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثه أبيه سليمان الطرخان قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة بين أصحابه: فحاج موسى وآدم عليهم الصلاة، اجتمع أرواحهم اجتمعت، فحج موسى قال: يا أبانا أنت أخرجتنا من الجنة، أسكنك الله الجنة، من يخرج من الجنة وقد سكنها؟ تسكنها يسكنك الله ثم تخرج وتخرجنا معك بعد، ليش يا أبونا؟ فضحك آدم عليه الصلاة والسلام. موسى يقول: أنت قال لك ربك لا تأكل، ليه من الشجرة ليش تأكل؟ سماك وأعطاك الله الجنة تقوم تخرج وتخرجنا معك بعد. فضحك آدم وقال: يا موسى أنت اللي كلمك الله واصطفاك، كلمك الله اصطفاك بكلامه واصطفاك برسالته، هل ترى أنه مكتوب علي قدرا قبل أن أخلق الأرض ذلك؟ قال: خلاص. فحج آدم وموسى لأنه مكتوب قدرا أزلا، مكتوب في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض، منذ أخرج الله تعالى وتقدس من ذريته ومكتوب على آدم أن يفعل ما يفعل، يمشي في سيرة خلاص مكتوبة إلى حتى يموت. كل آدمي يمشي في سيرة ومسلك حتى يموت، يجيها الملك ملك الأرحام: يا ربي ما الرزق وما الأجل وبأي أرض، شقي أو سعيد، وبأي أرض يموت؟ ارجع إلى اللوح إلى الكتاب ترى ذلك كله موجود. فيرجع ملك الأرحام ويكتب جميع ما يتعلق بهذا الطفل قبل أن بعدما يتم 21 يوم وأربعة أشهر، بعدما يتم أربعة أطوار وواحد وعشرين يوم فيبدأ بالخامس، حينئذ يأتي ملك الأرحام ويسأل ربه ويحيله ربه على اللوح المحفوظ، فيكتب جميع ما يتعلق بهذا الطفل في ورقة ثم تعلق برقبة الطفل ولا تنزل هذه الورقة حتى يموت. جميع ما أراد الله له لهذا الطفل من المسلك يحيا ويموت ويمشي ويتزوج ويكلم ويذهب ويسافر إلى آخره، جميع ما هو يجري عليه في حياته مكتوب في ورقة برقبة بعنقه، ثم بعد ذلك إذا مات نزلت ووضع ورقة أخرى غيرها، وهي التي كتبت الملائكة اللي كتبوا أصحابه اللي عن يمينه ويساره، توضع في رقبته حتى يبعث ويقرأها. عاد هذه لازم يقرأها، اقرأ صحيفتك يا الإنسان، اقرأ هذه صحيفتك اللي كتب الملائكة: ولا ظلوك ولا ظلم اليوم، إلى آخره. الشاهد أن آدم حج موسى عليه السلام، وللرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى مكتوب عليه بالقضاء بالأزل قبل أن تخلق السماوات والأرض، فلماذا تقول ليش أخرجتنا وليش فعلتها يا موسى؟ نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر. نقول أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. نعم. وجندب بن عبد الله قال: وهذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث حسن صحيح لأنه في البخاري وفي مسلم، الحديث هذا احتجاج موسى على آدم موجود في البخاري ومسلم. نعم. وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأتينا باختلاف السند، الترمذي يذكر لنا اختلاف السند. وقد روى أصحاب الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد يقول: وقد روى بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فأدخل مزيدا في متصل الأسانيد كل واحد. الشاهد أن المتن واحد، احتجاج آدم موسى موجود. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من غير طريق عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي من أوجه كثيرة ومن طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام احتجاج آدم موسى، وأن آدم حج موسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الشقاء والسعادة. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله أنه قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نفعل فيه أمر مبتدع أم مبتدع أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وحذيفة بن يزيد وأنس وعمران بن حسين، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الشقاء والسعادة. الشقاء والسعادة مكتوبة في الأزل، كل أساك كل إنسان وكل آدمي ذكر أنثى مكتوب ما يفعل في دنياه كلها من يوم يولد حتى يموت مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد الموت حتى تجد صحيفة أخرى تكتبها الملائكة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال حدثنا عاصم بن عبيد الله إسحاق بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله قال نعم عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نفعل فيه أمر متبعون؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عمر للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذا الشيء اللي حنا فيه الآن، نصلي ونصوم ونزكي ونمشي ونتوضأ ونعمل أشياء ونطيع الله وندعي ربنا، هذا شيء مبتدأ وابتدع وابتدأ أو شيء فرغ من خلاص فرغ انتهينا من نعمل حنا على وفق ما شاء ما كتبه الله لنا؟ قال: بل شيء فرغ منه يا ابن الخطاب، انظر يا ابن الخطاب بلفظ الزجر، شيء فرغ منه يا ابن الخطاب، ما يعادل عاد يقول يا عمر، لكن هنا يقول هذا شيء فرغ منه يا ابن الخطاب. ليش؟ لأن الله كتب كل شيء، كتب كل شيء، خلق القلم وقال له أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب يا القلم ما هو كائن، حديث عبادة بن الصامت، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والسؤال هنا اللوح السماء الماء والسماء موجودان والعرش موجودان قبل اللوح، فلماذا صار اللوح هو الأول؟ تقول الأول بالنسبة لما بعده، أول ما خلق حديث عبادة أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعد القلم، وإلا فالعرش والكرسي والعرش والماء مخلوقان قبل القلم. والذي خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، والذي خلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء تعالى وتقدس. فالشاهد أن الماء والعرش قبل القلم، فلماذا قال أول؟ تقول بالنسبة لما بعد القلم يصير هو الأول، وإلا فالعرش والماء موجودان قبل أن يخلق القلم بسنين طويلة. يقول الترمذي: نعم. قال: فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل بالسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل بالشقاء. قال أن بل أمر فرغ منه يا ابن الخطاب، بل أمر تعمل في أمر قد فرغ منه، ما هو مبتدأ أو الآن في مبتدأ، بل أمر فرغ منه، كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالشاهد قال أمر قد خلق، فكل ميسر لما خلق، اعملوا لما يجب، كل ميسر اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأهل الشقاوة تعالى أهل الشقاوة، وأهل السعادة إلى أهل السعادة. عاد عندنا سؤال، وهو أن كثيرا من يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع أو أقل من الذراع، ما يكون بينها إلا قليل فيسبق عليه الكتاب فيصير من أهل الجنة، وبعضهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو أقل فيسبق عليه الكتاب فيصير من أهل النار. هل هذا داخل في حديث عمر وداخل في القدر؟ تقول نعم، هذا هو لب القدر. ومن قال أن الحديث هذا مدرج في حديث ابن مسعود فهو غلطان مخطي. ومن المؤسف أن بلينا بمصنفات وبلينا بعالم لهم أمزجة وبلينا هذا الحديث مدرج، وهذا الكلام هذا مدرج من كلام ابن عباء ابن مسعود، ثم مسعود يعلم الغيب، ابن مسعود يقول الإنسان يمشي في حياته كلها يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يكون منه، يقوله ابن مسعود، ابن مسعود يعلم الغيب حتى يقول هذا الكلام. لكن ابتلينا بأناس يشككون المسلمين ويشككون طلبة العلم أيضا، فيصرف منه كتب ويأتون بآرائهم وأمزجتهم ليضلوا عوام الناس ويضلوا طلبة العلم الذي ما يفهمون هذا. وإلا فالحديث ليس مدرج، هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيعمل. انظر، مشى الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج هو أبو بكر وعمر من بيته فأتى يزور يهودي، مر على يهودي مريض والظاهر أنه قريب الموت، فمر عليه وأتى إليه ورأى أن الرجل يتلوى، يعني معناه أنه واصل إلى أن يموت، فقال: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالتفت إلى أبيه قال أبو أطع أبا القاسم أطع حتى اليهودي هداه الله. الأبو المتعصب لليهودية هداه الله تلك الساعة لسعادة الولد. فقال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما ركع لله ولا ركعة هذا الولد, ما ركع ولا سبح ولا تسبيح ولا ركع ولا ركعة. قال خذوا أخوكم خذوا أخاكم واروه خذوا اغسلوه وكفنوه أخوكم خلاص خذوا أخاكم واروه واغسلوه وكفنوه وادفنوه في مقبرة المسلمين. دخل الجنة بهذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. قال تولوا أخاكم خلاص صار مسلم تولوا أخاكم ما ركع ركعة ولا سبح تسبيحة. وكذلك برصيص 60 سنة يعمل ويطيع الله ولا عصى ربه 60 سنة وعند الموت زارته امرأة هو راهب برصيص الراهب فزارته في ديره ولبس الشيطان عليه وعليها فوقعها وحملت. لما ولدت منين الحمل أو منين الولد من برصيص برصيص جيبوه وجروه وحطوه. جاء إبليس بصورة آدم قال اسكد لي اركع لي واسكد لي وأنا أخلصك ما لك شغل بهم أنا أجيك الحين وأخلصك. فركع له وسجد وقتل على فصار بأهل النار 60 سنة يعبد الله تعالى وتقدس ما عصى ربه 60 سنة إلا عند الموت. سجد أولا أنه فعل بالمرأة وثانيا أنه قتل على سجدة لغير الله على الشرك سجدة لغير الله. انظر سجدة لغير الله فكيف اللي يسجد طول عمره يسجد لغير الله ويقول أنا مسلم يسجد لغير الله ويركع لغير الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويقول أنا مسلم. أين الإسلام؟ الإسلام ملعبه الإسلام ملعبه. الإسلام لابد أن تخلص العبادة لله رب العالمين طول عمرك الإنسان طول عمرك ما تعبد غير الله ولا تنذر غير الله ولا تدعو غير الله ولا تذبح ولا تنذر ولا تستغيث ولا ما يمكن أبدا ولا ترك حتى الركوع الذي هو الحين قليلا هذا شرك أيضا. إذا أردت تعظيم هذا الشخص فهو شرك مع رب العالمين لأن قوله تعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام التحيات لله يعني جميع التعظيمات ومنه الصلاة الركوع والسجود والانحناء والخفض والرفع ومنه السجود والركوع والانحناء والخفض والرفع كله لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله فقد أشرك مع الله غيره لأن هذا استحقاق رب العالمين. فمن صرف شيئا يستحقه ربك تعالى وتقدس فهو المشرك الكافر. نعم. وفي الباب عن علي يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد نعم وأنس بن مالك وعمران بن حسين وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وهو والد محمد بن نمير هذاك من العاشرة وهذا من الثامنة أبوه من الثامنة والولد كلاهما يروي عنهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والأمهات. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي اسمه يزيد بن حبيب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول علي بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكث في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم. يقول علي رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معهود ينكت في الأرض ثم رفع رأسه قال ما منكم من أحد لقد علم مكانه علم مكانه كل واحد معلوم مكانه أن تذهب معلوم وين تروح أن تروح إلى الجنة أو تروح إلى النار أن تسقي ولا سعيد معلوم مكانك. فقالوا يا رسول الله نعم أفلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق. قالوا ألا نتكل مدام مفروغ منا ليه ما نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد تعمل الإنسان عمل شر ومعاصي وشيء فيكتب الله لك السعادة فتكون سعيدا. من يعمل لا تترك العمل للإنسان، قد تعمل أعمال شر ولكن الله كاتب لك السعادة فيقلب قلبك إلى كثير من المشركين ومن الكفار، ينقلب قلبه إلى الإسلام ويدخل الإسلام ويصير أعز الناس من الإسلام. انظر قريش لما هداهم الله وش صاروا قادة، صاروا قادة الأمة، الرايات ترفرف لقتال المشركين وهم كفار، كانوا كفار وهداهم الله تعالى وتقدس وقلبوا قلوبهم للإسلام فصاروا قادة. وانظر من العبرة الأخرى وهو صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر الفريضة، يدعو عليهم شهر كامل، ولها ومع هذا يقول الله فيه لك ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس لك من أمر شيء، تبتهد الناس تدعو على الناس ليش؟ لا تدعو عليهم، اندلهم علينا وورهم أخبرهم بالهداية ووضح لهم الهداية اللي تهديهم إلينا، أما هداية التوفيق فليس لك، لك ليس لك من الأمر شيء. ما الذي حصل؟ الحارث بن هشام فتح أرض ربيعة وديار بكر، ديار بكر بكاملها وأرض ربيعة ترفرف الرايات الإسلامية على رأسه وهو القائد الأعلى، هو قائد الجيوش الأعلى يفرق الجيوش، الحارث بن هشام اللي يدعى عليه شهر كامل. سهيل بن عمر ثبت الله أهل مكة على الإسلام لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد العرب، قام خطيبا يا أهل مكة لا تكون آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرج منه، اتقوا الله خافوا ربكم لا تكونوا آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرج منه، وثبتهم الله على يديه، ثبت الله مكة بكاملها على يدي سهيل بن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك صفوان بن أمية يقول يا رسول الله أدراعا أخذها منه عارية، قال غصب يا محمد؟ قال لا عارية مؤدات، قال لا بس مدام عارية. لما أسلم رضي الله عنه أرضاه وهي 1000 درع، قال يا رسول الله، قال الرسول سنؤديك أدراعك، قال لا يا رسول الله كول، أما الآن فلك 2000 معها، الآن لك 2000 معها، قاتل فيها في سبيل الله. انظر القلوب إذا بالقلبها الله تعالى وتقدس. ولهذا المسلم يحث على قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دين في صلاتك وفي مشيك وفي طوافك وفي أي مكان تقف، يا مقلب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الرسول أخبر أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالمسلم يسأل ربه التثبيت، فسأل ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقين، وأنت على الملة فاسأل ربك أن يثبتك على الملة حتى تلقى ربك وتلقى رسولك على الحوض يهلي ويرحب بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا على الاستقامة، ثبتنا على الاستقامة يا رب العالمين.